بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينادي الله عز وجل في هذه الآية البشرية جمعاء، فإن الله عز وجل ينادي الناس تارة وينادي المؤمنين تارة، فإذا كان الخطاب متوجها لأصل قبول الإسلام وأصل قبول القرآن وأصل التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الخطاب إلى الناس كافة حتى يتأملوا ويتدبروا في هذه الدعوة التي جاءتهم والتي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم، فينظروا ويتدبروا إن كان لهم عقل وكان لهم قلب أن ينظروا في هذا الأمر الخطير الجلل، في أنه يأتيهم نذير مبين يقول لهم أنه يحمل إليهم كلام ربهم إليهم، فلا يحتمل الأمر هنا تراخيا ولا ترددا ولا الوقوف في منطقة وسط، لأنه ما سمى منطقة وسط في هذا الأمر، فإما أن يصدق ويلتزم ويؤمن فيكون من الناجين، وما سوى ذلك من التردد أو الشك أو الإنكار أو التكذيب، فكل هؤلاء في سلة واحدة في الذين أعرضوا عن الهدى والنور والموعظة والشفاء التي أرسلها الله عز وجل والتي أنزلها الله سبحانه وتعالى. عرف الله عز وجل الناس بكتابه فسماه أسماء متعددة، سماه فرقانا وسماه نورا وسماه شفاء وسماه موعظة إلى غير هذا من الأسماء التي تكشف عن حقيقة رسالته. وها هنا سمى الله عز وجل القرآن ووصفه بأنه موعظة وأنه شفاء، وهذا يناسب حال المخاطب، لأن النداء كما ذكرنا توجه للبشرية جمعاء، والبشرية كلها تبحث عن الموعظة وتبحث عن الشفاء. نعني بالموعظة هنا الأمر والنهي والتشريع المتضمن للترغيب والترهيب والزجر والوعيد، فهذه هي الموعظة. وكم تحاول الدنيا وكم حاولت عبر تاريخها أن يشرع البشر لأنفسهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم ترددوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بحسب أهواء من يشرع الذي يجعلونه الناس مشرعا لهم، وكفى في هذا ذلا واستعبادا للبشر بعضهم لبعض. ودين الله تبارك وتعالى جعل التشريع حق خالص لله، إن الحكم إلا لله. جعل الطاعة المطلقة حق خالص لله، لا يطاع أحدا طاعة مطلقة إلا الله. حتى الأنبياء والمرسلين إنما اكتسبوا حق الطاعة لأنهم مبلغين عن الله تبارك وتعالى، وأما الطاعة في أصلها فهي لله عز وجل. فليخبرون أي تكريم للإنسان إذا كانت اللغة السائدة في هذا العصر هي لغة حقوق الإنسان، فأي تكريم للإنسان أفضل من ألا يكون له إلا ربا واحدا، إلا إلها واحدا، إلا مشرعا واحدا، إلا حاكما واحدا. لا يحكم، لا نقول الأحبار والرهبان بل ولا الأنبياء والمرسلين، إنما كان تحكيمهم لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى. ولذلك صدق ربعي بن عامر رضي الله عنه حينما قال: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه أعظم مزية في دين الله تبارك وتعالى. يكفي أن توضح هذه القضية حتى يعرف الناس جميعا أن هذا هو الدين الحق. لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا يتحكم في دماء الناس وأعراضهم إلا الله. لا يأتي من يترأس على الناس بدين أو بدنيا أو بغيرها فيبيح لهؤلاء أن يتزوجون ولهؤلاء أن لا يتزوجون، ويقضي في دماء الناس وأعراضهم برأيه وهواه. ومن يقضي من قضاة المسلمين فهو مقيد بشرع الله، لا بد لكل قضية من قاضي. ولكن من المشرع؟ الشرع الملزم للقاضي وللخصوم ولكل أحد وللحاكم وللمحكوم. في دين الله تبارك وتعالى ليس ثم إلا شرع الله، وليس ثم إلا حكم الله. هذه هي أهم قضية ينبغي أن ينتبه إليها الجميع. جربت البشرية أن يشرع بعضها لبعض وأن تحكم بعضها في أعراض ودماء وأموال بعض. طارة حكم فيهم من قال لهم: كلكم شركاء في جميع أموالكم، فكان ما كان. وطارة حكم فيهم من قال: دعه يعمل دعه يمر، كما هي فلسفة الغرب، يعمل أي عمل، يتاجر في الخمر، يتاجر في الجنس، يتاجر في أفلام الإباحية، يتاجر في البشر أنفسهم، لا بأس طالما أنه يعمل. وأي التزام تجاه مجتمعه لا شيء، اللهم إلا التزام بما يسمونه بالضرائب وغيرها مما تعود على عمله هو بالنفع، لا أنه يلتزم تجاه الفقراء والمساكين وغيرهم إلا بما تجود به نفسه. لا يوجد إلزام عندهم بشيء من هذا. حكم البشر أنفسهم وحكموا بعضهم في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم فذاقوا من ذلك الويل، واضطربوا وترددوا وانتقلوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ولكن ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل عندما يقتنع المشرعون في بلد ما أو في أمة ما. أما أمة الإسلام فلا تعرف إلا مشرعا واحدا، ولكن ومن ثم لا يوجد أن يقال كان هناك تشريع ثم اقتنع المشرعون، ولكن عند الأمم الأخرى قد يرى المشرعون رأيا ثم يرجعون عنه. رأى المشرعون في الغرب أن الخمر حرية شخصية، وهم في ذلك متبعون لأهوائهم، متبعون لمن حرف دين الله تبارك وتعالى. والغرب له دينان، يأخذ من أي منهما ما يوافق هواه. دينه الذي يزعم أنه هو دينه وفيه من التحريف والتبديل ما فيه، يأخذون ما يوافق أهواءهم منه. ودينهم الحقيقي هو اللا دين، وفصل الدين عن الحياة، هو أن لا يحكم أي دين كان، حتى دينهم الذي جعلوا له نصيبا من حياتهم يوما في الأسبوع أو غيره، ولكن حياتهم يحكمونهم فيها بأنفسهم. وعلى أي استقوا حل الخمر من هذا تارة ومن ذاك تارة. فأما دين الله فقد كذب على الله فيه من كذب حينما أباح لهم كل الخبائث، وقال أن النجاسة فيما يخرج لا فيما يدخل، وهي كلمة مجملة نسبوها إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، تحتمل من التفسير ما تحتمل، ولكنهم نسبوها إليهم ثم فسروها على أنه لا بأس بأن تدخل داخل جوفك كل قاذورة ممكنة طالما أنك لن تقل إلا خير. وهل إذا أدخل الإنسان الخمر في جوفه لن يقول إلا الخير؟ وأي خير يصدر ممن يهذي وممن لا يعرف ما يقول؟ ولكن القوم يتبعون أهواءهم ويكذبون على الله ويكذبون على رسل الله، فإن قلت لهم ذلك قالوا لا شأن لنا بهذا كله، إنما نحن لا نحكم اللادين ونعطي الإنسان الحرية في التصرف في بدنه. فقالوا بحل الخمر في قوانينهم، وإلى يومنا هذا وقيادة السيارات تحت تأثير المسكرات هي أول سبب من أسباب الموت والقتل في أوروبا وأمريكا. فبدا لهم يوما من الدهر بعد إذ تبين لهؤلاء المشرعين أنهم أخطأوا يوم أن قالوا أن شرب الخمر حرية شخصية، وأنهم ليتهم كانوا قد قرأوا كتاب الله الموعظة والشفاء، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وماذا سيحدث إذا تركت الناس وأهواءهم؟ سوف ينشغلون بهذه المنافع الجزئية ويغفلون عن الإثم الكلي الذي يصيب المجتمع ككل. أسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذا كان هذا هو التمهيد لكي يحرم الله تبارك وتعالى الخمر. أرادوا أن يحرموه يوما ما، وتكررت هذه التجربة مرتين في تاريخ أمريكا المعاصر، وعدة مرات في تاريخ أوروبا، وفي أكثر من مرة في أكثر من أمة من الأمم، وأنفقت مليارات الدولارات لتطبيق القانون الذي يحظر تعاطي المسكرات في الأماكن العامة، وفشل تطبيق القانون فشلا ذريعا. وهذا الذي يعود بنا إلى القضية أن القرآن موعظة، القرآن تشريع من عند الله فيه أمر ونهي، وتشريعات البشر فيها أمر ونهي، ولكن أمر الله مصلحة كله، يأمر بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، وينهى عن كل مفسدة إذا كانت خالصة أو راجحة. وأما تشريع البشر فأهواء، أو قل جهل بالعواقب، يكون مرة يؤتون من قبل الهوى ومرة من جهل الجهل بالعواقب. فإذا وصلوا إلى الحق، وإذا عرفوا مثلا كهذا المثل الذي نحن بصدده، أن في الخمر كذا وكذا من الأضرار، ثم أرادوا أن يمنعوها، ماذا يملكون للناس إلا قوة القانون؟ ومنذ متى كانت قوة القانون قادرة على اقتلاع عادات تأصلت في النفوس؟ نزل تحريم الخمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من رفع أقداح الخمر إلى فيه، فنزل بالقدح لما جاء من جاء إلى جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اليوم في الخمر قرآنا. لم يتلو عليهم هذا القرآن، فقد أخبرهم، والقدح قد رفع إلى الفم، نزل القدح على الفم. الخمر المعتقة ليس فقط للشرب، بل هي خير ما يدخر فيه الأموال آنذاك، أموال طائلة مستثمرة في ادخار الخمر حتى تعتق وتقدم ويزداد سعرها فتباع. هناك من وضع مدخراته كلها في صورة خمر معتقة. جرت شوارع المدينة أنهارا بالخمر لما تلك الخمر المعتقة ليس فقط تنازلا عن شربها، ولكن إهدار لشيء دفعت فيه الأموال الطائلة، ولكن جاءت الموعظة من الله تبارك وتعالى. القرآن موعظة، أمر ونهي معه ترغيب وترهيب من قبل الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي تحتاجه البشرية لكي ينصلح حالها. لا تحتاج فقط إلى أمر ونهي، حتى ولو كان الأمر والنهي الإلهي. ولذا نحن دائما ما نقول إن تطبيق الشرع حتى لو طبق تحت مسمى أنه رأي الأغلبية أو أنه اختيار الناس، لن يؤدي المصلحة المقصودة. لا يؤدي تطبيق الشرع مصلحته المقصودة إلا متى كان إذعانا من الناس له، وإلا متى تربت القلوب على قبول هذه الموعظة. هذا هو القرآن موعظة من الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن يقارن أحد بين القرآن الذي هو موعظة فيه الأمر والنهي وفيه التحليل والتحريم ومعه الوعد والوعيد بكلام أهل الدنيا وتشريعاتهم؟ فليقارن من يقارن. هل يمكن أن يقارن أحد بين هذا وبين كتب نسبت إلى الله تبارك وتعالى كتبها أناس بأيديهم ثم قالوا هي من عند الله؟ لا يكاد يذكر فيها الشيء المحرم إن كان إلا بعبارة واحدة: لا تفعل لا تفعل لا تفعل. فإذا جاء الوعد والوعيد، جاء وعيدا متشنجا، لا يمكن أن يكون هذا من كلام الله. يتوعد الأعداء فقط، لا يوجد وعيد لمن يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى، بل الوعيد دائما لأعداء بني إسرائيل. والكتب في بين أيدي الناس فليقرأها من يقرأها. هل هذا يمكن أن يسمى موعظة؟ فضلا أين كمال التشريع وأين تمامه وأين سعته لجميع مناحي الحياة؟ إذن عندما يخاطب الله تبارك وتعالى الناس أن القرآن موعظة، فيجب أن ينتبهوا إلى أن هذا هو الذي ينقص جميع الأمم، يحتاجون تشريعا كاملا شاملا فيه من أسباب الزجر وأسباب الوعد والوعيد الذاتية التي لا يحتاج معها بعد ذلك إلى قوة قهرية تنفذ هذا الأمر إلا نذرا يسيرا. يتكلم المتكلمون دائما عن الحدود في دين الله تبارك وتعالى، ونسوا أن القرآن موعظة، ونسوا أن النظام التربوي في دين الله تبارك وتعالى قائم على إصلاح النفوس أولا، وقائم على أن الثواب والعقاب الأخروي هو الأصل في خطاب جميع الناس، ونسوا أن البشر بشر، وأنه خلق من طين، وأنه إن وعظ لان وقبل، وأنه متى وجدت الدعوة والتربية والموعظة بالقرآن قل من يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى. هذه النماذج الشاذة جدير بها أن تستأصل من المجتمع، أو أن تستأصل آلة الجريمة عندها كما تقطع يد السارق أو غيرها حتى لا تنتشر الجريمة في المجتمع المسلم. ولكن الموعظة هي الأصل، القرآن بتشريعاته وتمامها وما تضمنه من الوعد والوعيد معها هو الذي تحتاجه البشرية. هذا رجل من كبار أعلام أوروبا، يحفظ أبناؤنا اسمه عن ظهر قلب، لأنه قد أملي علينا أنه كما يدرس تاريخ وأمجاد المسلمين يدرس تاريخ أوروبا، فيحفظون فيما يحفظون اسم براند شو. وهو رجل له كتاب يبكي فيه بدلا من الدموع دما، ولا ندري ما الذي منعه من الإسلام. وهذه قضية في غاية الخطورة، سوف تسمع كثيرا من شهادات الغربيين للإسلام، منهم من دخل في دين الله، ومنهم من حجزه من الإسلام حبه لقومه أو خوفه من أن يلقى مصير من لقى ممن أعلن إسلامه. فإنه قد يكون الرجل فيهم معظما، فإذا أثنى على الإسلام دون أن يسلم سقطت رتبته عندهم، فإذا أسلم حورب بكل أنواع الحرب. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عنه، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا، فلما أسلم قالوا هو شرنا وابن شرنا. كهذه السنة اليهودية باقية فيهم إلى يومنا هذا. واسألوا جارودي أكبر فلاسفة فرنسا في هذا العصر، ماذا أصابه بعد أن أسلم؟ ولماذا ترك فرنسا؟ ولماذا حوكم على كتابات وأفكار قد كتبها مع أنهم يقولون بحرية الفكر؟ واسألوا غيره، ولن نخوض في أحداث أخرى هنا وهناك لا يقتصر الأمر فيها على الطرد بل على المحو من على ظهر الحياة. نكتفي فقط بأن نشير إلى أن كثيرا من أعلام الغرب بل كثيرا من أعلام الكفار في بلاد المسلمين وفي الغرب وفي غيرها شهدوا للإسلام، منهم من علت همته فدفع الضريبة كاملة ودخل في دين الله تبارك وتعالى وتحمل بعد ذلك ما تحمل، ومنهم من لم يدفع هذه الضريبة واكتفى بثناء. هذا براند شو يقول: لماذا يتمتع المسلم بأن تنقل له سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بجميع جوانبها؟ لماذا يراه وهو يناظر ويجادل ويبين الحج على خصومه، ثم يراه طارة وهو يصف الجنود للقتال، ثم يراه طارة وهو الأب الحاني على بنات، ثم يراه إنسانا طبيعيا صالحا لكي يقتضى به، وفي كل جانب من هذه الجوانب جوانب من العظمة التي يفخر بها كل مسلم؟ يقول: لماذا أنا لا أستطيع، لا ينقل إلي إلا قصة واحدة دامية ليس فيها تشريع ولا جوانب متعددة من جوانب الحياة أستطيع أن أقتدي بها؟ ثم هي في النهاية قصة مشكوك في صحتها، شكك فيها من حضرها فكيف بمن لم يحضرها. يقول: لماذا يقرأ المسلم القرآن منذ زعومة أظافره من الدفة إلى الدفة، يقرأه ثم يعود إليه؟ ولماذا أنا لا أستطيع أن أقرأ كتابي ولو مرة؟ يقول: قلت لعل المشكلة فيه، فسألت كل من أعرفهم: هل قرأ أحدكم كتابه مرة كاملة كاملا من دفته إلى دفته؟ فأجاب الجميع: لا. هذا كلام يسجله التاريخ ويسجله أقوام. هذا الرجل بعينه لم يسلم، وإن كان غيره قد أسلم ممن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وأدرك ما فيه ولم يسلم. الشاعر الألماني جوته، وهو أشهر شعرائهم في العصر الحديث، يقول: لو زعمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتلقى القرآن من عند الله فسوف نضطر لأن نقول أن محمد هو الإله، لأن كلامه لا يأتي بمثله البشر. هل قرأ جوته القرآن؟ لم يقرأه. قرأ ترجمة ألمانية لمعاني القرآن، فكيف لو قرأ القرآن بلغته التي نزل بها؟ استقى من تلك الترجمة الأرمانية لمعاني القرآن عددا كبيرا من قصائده التي تتكلم في الأخلاق والسلوك وإصلاحها. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لا يوجد شفاء لأمراض القلوب إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. في هذا المجال لن تجد للعلمانية والمادية والدنيوية أي إنتاج يذكر في هذا المجال. ومن ثم فلم يبق إلا أن تقارن بين كتاب الله وبين كتاب الله المحفوظ الذي لم يدخله شيء من التحريف، أن تقارن بين القرآن وبين ما حرف وبدل مما صار ما فيه لغير الله أكثر مما فيه لله، لتكتشف أن القرآن وضع منهجا متكاملا للأخلاق ولإصلاح أمراض القلوب، أيضا مدعوما بوعيد بوعد ووعيد. إذا أمر الإنسان أن يترك الصراع على الدنيا، فأي شيء تقدمه له لكي يترك ذلك الصراع؟ دين الله تبارك وتعالى يأمر الناس بأن يتركوا الصراع على الدنيا التي هي مصدر كل شر، لأنهم يوعدون جنات عرضها السماوات والأرض. فما بالك بمن حرف وبدل وزعم أن الجنة والنار معنويان لا حسيان؟ فهل يملك شيئا يقدمه للناس يتنازلون به عن أموال وعن زروع وعن ملك وعن جاه وعن سلطان؟ تاريخهم يشهد وواقعهم يشهد، وعصورهم التي تسمى بالعصور المظلمة، وكل عصورهم مظلمة التي كانت هي عصور النور في بلاد المسلمين، تشهد أن المسلمين حكموا الدنيا بأسرها، ومع هذا وجد منهم أجيال تركت هذا كله، وجد منهم من هو حاكم لربع الدنيا أو نصفها وثيابه مرقعة. هذا لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين فقط، بل ظل بفضل الله تبارك وتعالى في أزمنة كثيرة. وهذا يدل على أن القرآن متى طبق فإنه ينتج هذه النتائج. نعم، قد يعيروننا الآن بأن كثيرا من أبناء المسلمين لا يختلف في هديه الظاهر ولا في سلوكه عنهم، وهذا للأسف حقيقة مرة لابد أن نعترف بها. من أننا تركنا هذه الموعظة وتركنا هذا الشفاء وتشبهنا بغيرنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. وهذا مما يلقي المسؤولية الكبيرة أننا نريد أن نكون نماذج للقرآن. ومع هذا، مع أننا لا نقدم النموذج العملي لتطبيق القرآن، فمن يقرؤون القرآن بل من يقرؤون ترجمة القرآن يدركون أن فيه الشفاء، ويدخلون في دين الله أفواجا بفضل الله تبارك وتعالى. فما بالنا لو وجدوا ترجمة عملية وسلوكا عمليا للمسلمين يطبقون شرع الله تبارك وتعالى ويعملون بكتاب الله عز وجل. وصف الله عز وجل كتابه بأنه موعظة وشفاء. هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. من الذي ينتفع بالموعظة؟ ومن الذي ينتفع بالشفاء؟ هل إذا وجد الشفاء ووجدت الأدوية على أرفف الصيدليات شفي كل مريض، أم أنه لابد للمريض أن يذهب فيتعاطى الدواء؟ ولذا فمع أن القرآن موعظة للجميع وشفاء للجميع يحمل النور للجميع، ليس دينا للعرب وحدهم، ولا بل هو دين للإنسانية جميعا. وهذا الذي حكينا عنه أنه بكى حظه أنه لم يكن مسلما، هذا منعه الجهل أو الكبر أو أنه لا يريد أن يتناسل عن منزلته في قومه، وإلا ما الذي يحجزه من الإسلام؟ ما الذي يحجز كل أحد عربيا كان أو أعجاميا من أن يسلم حتى ولو كان رأسا من رؤوس الكفر؟ لا يهم تاريخه السابق، لا جنسه ولا لونه ولا لغته ولا ما فعل قبل أن يسلم، فإن الإسلام يجب ما قبله. فالإسلام شفاء للجميع، ولكن ينتفع به ويهتدي به ويصير مرحوما في الدنيا والآخرة من آمن به. وهذه قضية تختلف عن قضية فلسفية عقيمة يعرضها بعض أصحاب الأديان الباطلة. إذا قيل لهم دينكم يخالف الفطر، يخالف العقل، يتناقض مع بعضه البعض، ثم يتناقض مع بدهيات العقول، فكيف تدعون الناس إليه؟ يقولون إنه إذا الإيمان أولا ثم الاقتناع ثانيا. وهذا الذي يؤمن سيؤمن لماذا؟ لاتباع ما أملي عليه، لأنه نشأ هكذا، أو بفرض يفرض عليه أن بأي شيء من تحت الإيمان، إذا كان الإيمان يوضع تبارك وتعالى محاسنه تعرض على الجميع. ولن ينتفع بهذه إلا من فتح قلبه له. فرق كبير بين الأمرين، من فتح قلبه للإيمان وفتح قلبه إلا لمن فتح قلبه. ومع أنه لا يفتح به فتح له قلبه. هناك من أسس حضارته تطور والعمران والصناعة والزراعة، كل هذا متاح للمسلمين بل مأمورون به، ولكن أساس حضارتهم الرئيسي هو كتاب الله تبارك وتعالى. حتى ولو عجزوا أن يبنوا حضارة في الجوانب الأخرى، هذا هو فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلك من أهله، هو خير مما يجمعون. كل ما يمكن أن تذكر من حضارات الدنيا القديمة والحديثة، القرآن الذي يصلح الإنسان من حيث كونه إنسان. ماذا يفيد الإنسان؟ أن يبني ناطحة سحاب وهو في داخله يعيش قلقا واضطرابا، لا يعرف له وجهة ولا يعرف له هدفا، لا يعرف أن يتعامل مع زوجته ولا مع أبنائه، ولا يعرف كيف يبيع ويشتري مع أخيه الإنسان، كيف يحبه، كيف يحقق مصلحته من البيع والشراء دون أن يوجد ما يوجد من الميسر والقمار من أنواع الشجار والكراهية بين الناس. ماذا تفيده ناطحات السحاب؟ ماذا تفيده السيارات الفارهة؟ ماذا يفيده كل هذا؟ سألوا الأرقام تخبركم عن نسب الانتحار في العالم المتحضر، بلغت في بعض بلادهم 25% في سن الشباب، وبلغت في البعض الآخر 33% في سن الشباب. ماذا نفعتهم؟ ما يبنون وما يشيدون، مع أن هذا ليس اعتذارا عن أن المسلمين كانوا ينبغي كما كانوا في العصر الأول، هم الذين بنوا وهم الذين شيدوا. وسار الأندلس تخبركم، جامعات الأندلس هي التي سرق منها الغرب علومه، ولكننا ينبغي أن نلوم أنفسنا قبل أن نلوم غيرنا، فإن هذا الغير لم يستطع أن يسطو على علومنا، بل لم يستطع أن يحاول أن يبدل ديننا إلا بعد أن تركنا الأساس الرئيسي الذي قامت عليه حضارتنا، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنينا وتركنا حتى الأسباب المادية. فصعد هؤلاء القوم، قدموا للناس حضارة ورثت ما أخذته عنا من حضارة دنيوية ولكنها خالية من الموعظة والشفاء، فصارت هي حضارة الشقاء. فهل آن للمسلمين أن يعيدوا حضارة الموعظة والشفاء، وأن يضموا إلى ما بناه هؤلاء القوم وشيدوه من بنيان والذي لا يكاد يفيد الإنسان إلا قليلا، أن يعيدوا للإنسان اعتباره واحترامه، وأن يعيدوه عبدا لله فقط لا عبدا لأحد غيره، وأن يعيدوا الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، يقرأ كلام الله إليه في كتاب الله عز وجل، ويكلم ربه في صلاته الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى مجدنا وأن يمسكنا بديننا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، حضارة الغرب حضارة البنيان، حضارة الحجارة، حضارة الطرق، حضارة الجمادات، وحضارة المسلمين هي حضارة الإنسان. حضارة الإنسان لا تزول إلا مع خروج آخر نفس من صدره، لا تزول من الإنسان ولا تضيع منه إلا مع خروج آخر نفس من صدره، ولا تضيع من الأمة إلا متى تركتها بأنفسها. وأما حضارة البنيان فسرعان ما تزول، إما بجائحة من عند الله، أعاصير تقتلع بلادا بأسرها، وبلادهم من أكثر البلاد التي تبتلى بالأعاصير أو زلازل أو غيرها، أو حتى بفعل البشر. أعلى بنائين في أمريكا تم تدميرهم بطائرات قيل أن مجموعة من المسلمين هي المسؤولة عن ذلك، والقصة فيها كثير من الغموض، ويقال أنهم هم وراء ذلك الحادث حتى يبرروا حرب على بلادهم. وعلى أي هذا هو رمز حضارتهم، يمكن أن يزول لحظة بأيديهم أو بأيدي غيرهم، مع أننا دائما ما ننصح المسلمين في بلادهم أن يتجهوا إلى الدعوة إلى القرآن، هذا هو الذي يحتاجونه، وننصح المسلمين الذين يواجهون عدوانا خارجيا في بلادهم ألا ينقلوا أرض المعركة إلى خارج البلاد حتى لا يتضرع العدو بهذا. هذه نصائح كم وجهناها لإخواننا المجاهدين في كل مكان، ولكن هؤلاء هل يليق بهم هم أن يشتكوا وأن يبكوا وهم الذين بدأوا بالعدوان في جميع بلاد المسلمين. نعم نحن ننصح لأننا نبحث عن مصلحة المسلمين، وأما بمعاييرهم هم فهم المعتدون السارقون الناهبون الذين يذيقون المسلمين أنواع البلاء في كل مكان، بل إن شئت قل هم الفاعلون في هذه الواقعة بعينها، لأن كثيرا من القرائن تقول لا يمكن أن يتم هذا الأمر بهذه الصورة إلا بمن يملك أمورا كثيرة بالغة السرية، كيف يمكن أن يحصل عليها مجموعة من المسلمين مهما بلغوا من الكفاءة والقوة؟ من أين لهم بخطط سير الطيران، وكيف لهم أن يوجهوا طيران مدني بهذه السهولة مع أن هذا في غاية الصعوبة؟ وكيف يمكن أن ينفجر برجان بهذه المتانة لمجرد اصطدام جسم طائرة أو غيره بهم؟ القضية يكتنفها كثير من الغموض، وكثير من بني قومهم يقولون أنهم هم الذين فعلوا ذلك ليبرروا حربهم على أفغانستان وعلى العراق وعلى غيرهم. مضى على هذه الحادثة أعوام، ثم جاء في ذلك العام ليتذكر أحدهم أن المسلمين قد هدموا لهم رمز حضارتهم. ألا يخجل من نفسه؟ إذا كانت هذه حضارتهم فعليه أن يواري وجهه في التراب، لأن حضارتهم هي حضارة التراب، حضارة الحجارة، حضارة الجماد. قالوا إذا كانوا قد هدموا رمز حضارتنا فسنحرق لهم رمزهم، فدعوا إلى حرق المصاحف، ثم عارض من عارض إلى أن تم في الأمر استجابة بدرجة من الدرجات، ووقفوا في بعض ساحات كنائسهم وحرقوا صفحات من المصحف. ونحن أولا نقول بالفعل رمز حضارتهم تلك الحجارة، وبالفعل مصدر حضارتنا هو القرآن، أصابوا وفهموا القضية على وجهها، وبالفعل نحن نفخر ونحن نقول أحسنتم إذ قدمتم للعالم كله أن المسلمين رمز حضارتهم هو القرآن، ولكن أخطأتم إذ ظننتم أنه يمكن أن يحرق، لأن ملايين المصاحف بفضل الله تبارك وتعالى في جميع العالم موجودة بين أيدي المسلمين وبين أيدي غيرهم. ثم أن القضية المصحف ليس إلا كتابة للقرآن، وفي كتبكم لو أنكم تعرفون عنها شيئا ستجدون وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أناجيلهم في صدورهم. فالقضية حتى ولو حرقوا مصاحف الدنيا بأسرها ولا يستطيعون ولا يطيقون، فمصاحف المسلمين في صدورهم. عندنا من أبناء المسلمين من لا يتجاوز 5 سنوات وهو يحفظ كتاب الله من الدفة إلى الدف، ونحن نتحدى أن يخرجوا لنا من الكرة الأرضية بأسرها من يحفظ يخرج لنا 5 أو 10، بل لا نكون مبالغين لو قلنا 1 يحفظ كتبهم عن ظهر قلب، لأن القرآن يسره الله للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكان من تيسير الله لذكر القرآن أن يسر حفظه حتى على الأطفال الصغار، وهذا لأن نظمه ومعانيه يأخذ بعضها بزمام بعض، هذا موضوع آخر. روعة نظم القرآن وحسن سبكه وجودة معانيه هذا موضوع طويل، ولكن التي يسر الله بها حفظ القرآن، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد، لأننا نجد من الأعاجم من يصعب عليه أن يحفظ ورقة واحدة بلغة العرب من شعر أو نثر أو غيره ويجري في كتاب الله كالسهم. إذن القضية ليست مصحفا يحرقونه ولا آلاف ولا ملايين المصاحف، مصاحف المسلمين في صدورهم بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن القضية أين تطبيقنا نحن للقرآن؟ أين غضبتنا نحن للقرآن؟ هل سيظل يخرج من عندنا من يقول احترام الآخر وزمالة الأديان إلى غير ذلك من هذا الكلام المستهلك؟ أم حتى سيخرج كما أحسن إخواننا في فلسطين وأظهروا 50,000 طفل حافظ للقرآن ردا على تلك الحمل؟ أين نحن من الاهتمام بالقرآن حفظا وعملا؟ أين نحن من المناداة بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من مجاهدة هؤلاء بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ إذن هم يعرفون أن مصدر قوتنا هو القرآن، ليس هذا سرا جديدا قد اكتشفوه هذا وزير الخارجية البريطاني المسؤول عن ملف المستعمرات في زمن الاحتلال البريطاني لمعظم بلاد المسلمين. قال أنه طالما وجد هذا الكتاب، طالما وجد بين المسلمين القرآن والكعبة فلن نستطيع أن نسيطر عليه. وتابعوا على هذا التصريح وزير المستعمرات الفرنسي، وكلهم يدركون هذه القضية إلا نحن. أين نحن من إدراك هذه القضية؟ نريد أن نرد ردا عمليا بأن نقول أننا نقدم للناس موعظة وشفاء وهداية ونورا هم محرومون منه، لا يوجد مثله فيما بين أيدي الناس في الديانات المحرفة والمبدلة فضلا عن العلمانية والديانات الأرضية. ونحن نقوم برسالتنا لجميع الناس هذا القرآن دون مجهود منا فتح قلوب الناس عندهم. ليست القضية قضية البرجين، وإلا لكانت هذه الدعوة بعدها بسنة أو سنتين. هم تصوروا أن هذا الحدث سواء كان بأيديهم أم أنهم استثمروه سوف يكون الحرب الصليبية الأخيرة كما قال رئيسهم آنذاك، ثم عاد واعتذر بأنها فلتة لسان وليس الأمر كذلك. ظنوا أنها ستكون الحرب الصليبية الأخيرة، فإذ بها تزيد الإسلام انتشارا بفضل الله تبارك وتعالى. على الصعيد العسكري هم يفرون من حفاة عراة في أفغانستان، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولكن الأخطر من هذا أنه على الصعيد الفكري كانت هذه سبب في اعتناق الناس للإسلام، ليس في أوروبا وأمريكا فحسب بل وداخل بلاد المسلمين ومع انتشار النت. ولذلك ننصحهم إن أرادوا أن يوئدوا دعوة الإسلام ولن يستطيعوا أن يغلقوا وسائل الاتصالات الحديث، أرادوها حربا على الإسلام فكانت بفضل الله تبارك وتعالى مصدرا من مصادر المعرفة. تسمع عن بيوت يغلفها الكفر من جميع أنحائها، كيف يمكن أن يسمعوا بالقرآن؟ كيف يمكن أن يسمع أحد في داخل بيوت الكفر العتيقة بالقرآن بل ويحفظ القرآن؟ صارت الدنيا الآن مفتوحة، وسائلهم التي أرادوا بها حرب الإسلام عرضت هذا وذاك وكل ميسر لما خلق له. أخذ الناس من حضارتهم زبالة حضارتهم، هل أخذ الناس دينهم؟ هل أثمرت وسائل الاتصالات الحديثة أن انتشر هذه الأديان الباطلة؟ انتشر العري والجنس وغير ذلك، أخذه من يتقبل هذا الفساد. وعين هذه الوسائل هي التي عرف الناس بها القرآن ولم يكونوا يعرفونه، قرأوا القرآن ولم يكونوا يقرؤونه، كانوا يمنعون حتى من سماعه، فقرأوا وسمعوا وعرفوا. والناس يدخلون في دين الله أفواجا في كل مكان وفي كل حدب وفي كل صوب، والأعداء يستثارون ويجيشون الجيوش ويعدون العدة ويحاربون بكل ما استطاعوا من وسائل. فأين أمة الإسلام وأين أمة القرآن؟ هل حققت تطبيق القرآن في ذاتها أولا؟ وهل هي مستعدة لأن تتحمل تبعات الدعوة التلقائية التي حصلت للقرآن؟ قصرنا في الدعوة، فهيأ الله عز وجل له تلك الوسائل تنتشر الدعوة إلى الإسلام والقرآن ربما بقلل جهود أو بغير جهود، ولكن ترتد رد الفعل. فأين نحن منها؟ أين نحن من إنكارها؟ أين نحن على الأقل من التمسك بالقرآن والعمل بما فيه؟ سيقف كل إنسان أمام الله تبارك وتعالى